الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، في هذه الليلة نشرع إن شاء الله في الكلام على الأذكار والأدعية التي تقال في الركوع. فأول ذلك مما أورده المؤلف ما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات. سيكون حديثنا إن شاء الله عن الشق الأول، وهو ما يتصل بالركوع، وسيأتي الكلام إن شاء الله على ما يتعلق بالسجود في موضعه. فهذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وهذه الزيادة التي فيه وهي تقييد ذلك ب3 مرات لا تخلو من ضعف، سواء كان ذلك بهذا الحديث حديث حذيفة أو في غيره مما جاءت به هذه الزيادة. لكن بعض أهل العلم صححها للشواهد التي تتقوى بها، وإن كانت هذه الشواهد لا تخلو من ضعف في أسانيدها، كما جاء ذلك في حديث عبد الله ابن مسعود، وفي حديث جبير ابن مطعم، وفي حديث أبي مالك الأشعري، وفي حديث أقرم ابن زيد الخزاعي، وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنهم أجمعين. هذه كلها جاء فيها التقييد، أو أنه كان يقول ذلك 3 مرات، لكن في أسانيدها ضعف. من أهل العلم من رأى أنها تتقوى بمجموعها كالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله والشيخ شعيب الأرناؤوط، فصححوها لأجل ذلك. و ليس الحديث الآن عما يتعلق بالمشروع في السجود والركوع في عدد تسبيحات، وإلا فقد جاء ما يدل أيضا على غير ذلك مما هو أكثر في العدد، يعني بنحو عشر تسبيحات، ولكن ليس هذا موضع الحديث عن هذه المسألة، نحن نشرح الأذكار. فهنا يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، عرفنا أن التسبيح معناه التنزيه، وأن سبحان منصوب على المصدر، فكأنه يقول هذا المسبح أنزه الله من كل عيب ونقص. وكذلك أيضا في معنى العظيم سبحان ربي العظيم، فإن العظيم هذا اسم من أسمائه تبارك وتعالى يتضمن صفة العظمة، وهذه الصفة من الصفات الجامعة التي تكون بمجموع أوصاف متحققة يكون منها العظمة. وأصل ذلك في كلام العرب العظيم يقولونه لما يقابل الحقير، كما يقولون الصغير لما يقابل الكبير، فالعظيم فوق الكبير، لأن الكبير قد لا يكون عظيما، قد يكون الكبير حقيرا، فالعظيم فوق الكبير. هكذا ذكر بعض أهل العلم كصاحب الكليات عن الكفوي. والعظمة صفة ثابتة لله عز وجل نثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته، ولا نتعرض لذلك بتأويل تحريف، لكن نثبتها كما جاءت، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله قريبا في الكلام على الأسماء الحسنى. يقول سبحان ربي العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب. فيجتمع بذلك الهيئة الفعل حينما ينحني الإنسان، فإن هذا الانحناء يدل على التعظيم، وكذلك أيضا القول مع الفعل فيردد لسانه سبحان ربي العظيم. كان الناس يعظمون كبراءهم من الملوك ومن كبار أهل ديانتهم كما يفعل النصارى، فيسجدون لهم أو يركعون، فنهينا عن ذلك وأمرنا بأن لا نسجد إلا لله عز وجل. وكان ذلك جائزا في بعض الشرائع، والله تبارك وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم صلى الله عليه وسلم سجود تكريم وليس سجود عبادة. وقال الله تبارك وتعالى في حق يوسف صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إشارة إلى أبيه وأمه وإخوته، رأيت 11 كوكبا، أولى الإخوة الشمس والقمر الأم والأب، رأيتهم لي ساجدين. وجاء تأويل ذلك في آخر السورة كما أخبر الله تبارك وتعالى خروا له سجدا. فهنا هذا كله كان جائزا ولكنه حرم في هذه الشريعة، والله عز وجل قال لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب سجدا المقصود على هيئة الركوع، فإن السجود يقال للانحناء الذي هو الركوع كما في هذه الآية التي في سورة البقرة ادخلوا الباب سجدا، ليس معنى ذلك أنهم يضعون جباههم على الأرض ويزحفون، وهذا لا يتأتى، كيف يدخلون الباب ووجوههم في الأرض، وإنما يدخلون في حال من الانحناء خضوعا لله عز وجل وشكرا على نعمة الفتح. فالمقصود أن العبد حينما يحني ظهره فإن هذا مظهر من مظاهر التعظيم، فإذا قارنه هذا القول سبحان ربي العظيم فلا شك أنه حينما يجتمع هذا وهذا يكون ذلك مما من المقامات التي تخضع معها القلوب لباريها وفاطرها جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولكنه الإلف أيها الأحبة، ألفنا هذه المشاهد والمزاولات فصارت لا تحرك فينا ساكنا. لو رأيت الناس خضعانا لأحد من البشر قد انحنوا أمامه بسكون ويرددون كلاما كهذا يعظمونه به مثلا، لكان ذلك مما يقف له شعر الرأس ويقشعر البدن، فكيف يكون هذا أمام المعبود جل جلاله في حال مناجاته في الصلاة ومع ذلك لا يؤثر فينا؟ الصلاة هذه من أولها إلى آخرها مليئة بالأقوال والأفعال التي توجب حضور القلب والخشوع وتهذب النفس وتورثها التواضع والذل لله عز وجل، فلا يحصل من العبد أدنى معارضة أو شموخ أو ترفع على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن ألفنا هذه الأشياء، ولذلك انظر إلى حال أولئك الذين يدخلون في الإسلام حديثا، سأله عن أول دخوله حينما نطق بالشهادتين تجد أن عامة هؤلاء ينطقون الشهادة وهم يبكون، لا أعني الذين يأتون أمامكم في المساجد فهؤلاء يعيدون النطق بالشهادة، لكنهم في الواقع نطقوا بها في مكان آخر، فجاء بهم أمام الناس من باب التحفيز والتشجيع والدعم المعنوي لهم ليهنئهم إخوانهم بالدخول في الإسلام، وإلا هم قد قالوا ذلك من قبل. ولهذا اللي يأتون هنا نقول لا حاجة لقيامه بالنطق بالشهادتين، يكفي أن يقال هذا أخوكم قد دخل في الإسلام فهنئوه مثلا، لا حاجة للإعادة ثانية، وقد نطق بذلك في مكان آخر. على كل حال سألوا هؤلاء عن أول صلاة صلوها وعن أول ركوع ركعوه، ستجدون أنهم لا يستطيعون التعبير عن ذلك، لا يستطيعون التعبير عنه. بل سألوا الذين قد أقعدتهم العلل والأوصاب والأمراض فصاروا ما يستطيعون الركوع والسجود، سألوهم، مع أن هذا السؤال سيثير شجونهم وقد يجيبك بالبكاء. قل له ماذا تشتهي في الدنيا؟ يقول أن أركع وأسجد، لكن لا يعرف قدر هذه العبوديات إلا من فقدها، من سلبها. يحتاج العبد أن يجدد هذه المعاني مع نفسه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، وهذا مخرج في الصحيحين. يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يحتمل أنه يقول ذلك مع غيره، كأن يقول سبحان ربي العظيم ويضيف سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ويحتمل أنه يقول ذلك في ركوعه أو سجوده على سبيل الاستقلال، هذا يحتمل. ثم إنها لم تخص الفرض بذلك أو النفل، فدل على الإطلاق أن ذلك يقال في الركوع والسجود في الفريضة والنافلة في صلاة الليل وفي غيرها. فيكثر المؤمن من ترداد ذلك، لا سيما إذا كان في خريف العمر، إذا كان في آخر العمر، إذا ضعف وشاخ وظهرت أمارات الرحيل في قوله تبارك وتعالى وجاءكم النذير. فسره كثير من السلف وأحد الأقوال المشهورة يعني الشيب، فإذا ظهر الوهن على الإنسان والضعف فإنه حينما يقترب رحيله من الدنيا يكثر من هذا. كذلك من نزل به مرض مخوف، يعني مرض خطير قد يموت من هذا المرض، أو أن الناس يموتون غالبا أو نحو ذلك، فإنه يكثر من هذا، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فجعل ذلك أمارة كما فهم ذلك ابن عباس وفهمه عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أنها أمارة على قرب أجله صلى الله عليه وسلم، نعيت إليه نفسه، فلما نعيت إليه نفسه أمر أن يختم هذه المسيرة الطويلة الحافلة بالمجاهدات بأنواعها والصبر تحمل أعباء الدعوة والبلاغ في سبيل الله تبارك وتعالى والجهاد الطويل للأعداء، أن يختم ذلك بالتسبيح بحمد الله عز وجل والاستغفار. فسبح بحمد ربك واستغفره. هنا كيف يكون التسبيح بحمده؟ ليس هناك ما يشرح هذه الجملة كما ذكرنا في تفسير هذه السورة الكريمة في رمضان أو بعد رمضان من هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يتأول القرآن. يتأول يعني أنه يمتثل، فإن التأول والتأويل يأتي بمعنى فعل المأمور، تأويل الأمر فعل المأمور، هذا أحد معاني التأويل. فهنا يتأول القرآن يعني يمتثل ما أمره الله به حينما قال فسبح بحمد ربك، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يجمع بين التسبيح والحمد. والتسبيح عرفنا أنه مصدر، وأن سبحان منصوب على المصدر، قل سبحت الله تسبيحا وسبحانا وهو بمعنى التنزيه. والحمد عرفناه، قلنا إضافة الكمالات، صفات الكمال والجلال لله تبارك وتعالى. فإعادته ثانيا هو الثناء، والإكثار من ذلك هو التمجيد، كما فسر ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. طيب ما معنى سبحانك اللهم؟ عرفنا أن اللهم يعني يا الله، وأنه حذفت ياء النداء، وأن الميم جاءت عوضا عن ذلك، وأنه لا يجمع بين ياء النداء والميم، سبحانك يا الله فحذفت ياء النداء، سبحانك اللهم وبحمدك. وبحمدك ما المعنى؟ بعضهم كالإمام النووي رحمه الله يقول معناه سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أني سبحتك بهدايتك وتوفيقك وإعانتك لي، فيكون خاضعا بهذا التسبيح لنعمة أخرى وهي التوفيق والإعانة، يعني سبحتك بحمدك، سبحتك بحمدك، أنت الذي أعنتني على ذلك وقويتني وهديتني إليه، فبفضلك علي سبحتك، لا بحولي ولا بقوتي. فهذا اعتراف من العبد للرب تبارك وتعالى بالإنعام والإفضال والإعانة والتوفيق. هكذا فسره النووي رحمه الله. وبعضهم يقول إن المعنى سبحانك اللهم وبحمدك أنزهك وأتلبس بحمدك، وهذا كأنه أوضح، وأوضح منه من قال إن ذلك يكون بمعنى أسبحك وأنا متلبس بحمدك، أي حال كوني متلبسا بحمدك، فيكون ذلك للحال، أسبحك أنزهك متلبسا في هذا التسبيح بحمدك، إضافة الكمال وأوصاف الجلال لك سبحانك كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك. اللهم اغفر لي، يا الله اغفر لي، ذكر ذلك بعد التسبيح والتحميد، فإن الدعاء والسؤال بعد الثناء على الله والتنزيه يكون أحرى للإجابة. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل ألا يبدأ بمسألته مباشرة، وإنما يقدم بين يديها من الثناء على الله والتمجيد له وذكره بأسمائه وصفاته وكمالاته سبحانه وتعالى، فليذكر فقره وضعفه وحاجته إلى ربه وخالقه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يذكر سوالف النعم، أنه لم يكن شقيا بدعائه لربه فيما سبق فيما سلف، فالله يعطيه ويوليه ويجيبه، فما كان بدعاء ربه شقيا، لم يشق بدعائه، بل الله يعطيه ويكرمه ويجيبه، فيذكر مثل هذه بين يدي الدعاء. فانظروا هنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وعرفنا أن الغفر ينتظم معنيين، الستر فلا يفضح في الدنيا ولا في الآخرة، وكذلك أن يوقى تبعة هذه الذنوب وما ينتج عنها من المؤاخذة والعقوبة وما إلى ذلك. وقلنا منه المغفر، فهو يغطي يستر رأس لابسه ويقيه الضرب. يتأول القرآن، وهذا كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها اختار هذا التأول للقرآن، امتثل أمر الله عز وجل حينما قال له فسبح بحمد ربك واستغفر، جعله في هذه الأحوال التي يكون العبد فيها معظما لله عز وجل غاية التعظيم، يعني هو راكع أو هو ساجد. ويقول الحافظ بن رجب رحمه الله في هذا الحديث دليل على الجمع بين التسبيح والتحميد والاستغفار في الركوع والسجود، لأن هذا الحديث تضمن هذه الأشياء جميعا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، فهنا جاء تسبيح وتحميد واستغفار. فهذا أجاب عنه بعض أهل العلم بإجابات، كقول بعضهم بأن هذا الذكر زيادة على ذلك التعظيم الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول سبحان ربي العظيم ويزيد هذا. وبعضهم يقول كابن دقيق العيد بأن حديث الباب هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يدل على الجواز. وأما قوله وأما الركوع فعظموا فيه الرب يدل على الأولوية، يعني أن ذلك من باب أولى أن يكون للتعظيم. لكن كيف يقال إنه من باب أولى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في ركوعه وسجوده؟ وبعضهم يقول يحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله فاجتهدوا، أما السجود اجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأما ما جاء في قوله اللهم اغفر لي في الركوع مثل هنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، فإن هذا قليل فلا يعارض ما أمر به في السجود. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الذكر أنه مستثنى، أنه مستثنى، فيقوله في الركوع والسجود، لكن لا يتحرى في الركوع الدعاء، بمعنى أنه في السجود يقول ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني وعافني واهدني واعف عني ويدعو بما شاء، يجتهد في الدعاء، لكن إذا ركع فإنه لا يجتهد في الدعاء ولا يتحرى الدعاء في حال الركوع، فيكون هذا استثناء، فقط يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فلو أنه قال هذا بعد أن يقول سبحان ربي العظيم فهذا حسن، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى وصحبه. هل عندكم سؤال؟ نعم. لا، يقول الأخ بأن قول اللهم هل تستغرق جميع الأسماء ليس بهذه الصورة، لكن العلماء تكلموا على لفظ الجلالة الله، قالوا بأن هذا الاسم، طائفة قالت كما ذكرنا في أول الأسماء الحسنى بأنه هو الاسم الأعظم، ومما عللوا به أمور، منها قالوا إن الأسماء الحسنى تعود إليه لفظا ومعنى، تعود إليه لفظا أنها دائما تعطف عليه، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ما يقال هو الله هو الملك الجبار المتكبر الله، وإنما تأتي بعده معطوفة عليه، تقول هو الله الخالق البارئ المصور، تعود إليه لفظا تعطف عليه في اللفظ دائما، وتعود إليه معنى بمعنى أن هذا الاسم الكريم الله يتضمن صفة الإلهية، وصفة الإلهية أوسع الصفات، فإنها تتضمن الربوبية وتستلزم جميع صفات الكمال، لأنه لا يكون إلها إلا من كان خالقا رازقا محيا مميتا عليما حكيما سميعا بصيرا قديرا، كل هذه الأسماء الحسنى يقتضيها أو يستلزمها هذا الاسم الكريم. ولهذا قال كثيرون بأنه هو الاسم الأعظم، وهو أرجح الأقوال والله أعلم، يليه الحي القيوم، ثم بعد ذلك يأتي ما جاء في روايات أخرى مثل الواحد والأحد والحنان والمنان. لو أن الإنسان جمعها فقال اللهم أني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا الله، يا واحد، يا أحد، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين والطف بهم، واجبر كسرهم وقوي ضعفهم، وارحم موتاهم واشفي مرضاهم، فإن هذا يرجى أن يكون قد أصاب الاسم الأعظم، لأن جميع الأحاديث الواردة التي جاء فيها الاسم الأعظم أو ذكر الاسم الأعظم هي متضمنة لهذه الأسماء، والذي تجتمع عليه لفظ الجلالة الله، ويجتمع أكثرها على الحي القيوم. نحن نقول في الدعاء أحيانا قوي ضعفهم من باب التوسع، والمقصود واضح، قوي ضعفهم يعني حول ضعفهم إلى قوة، هذا المقصود، لا أن يتضاعف الضعف. والشافعي رحمه الله لما قال له الربيع بن سليمان تلميذه وكان مريضا، عن الشافعي رحمه الله، قوى الله ضعفك، فقال لو قوى ضعفي لقتلني، يعني كان أموت لو يزداد المرض والضعف. فقال والله ما أردت إلا الخير، يعني ما قصدت. فقال أعلم أنك لو شتمتني ما أردت إلا الخير، يحسن الظن به. ولو أن العبارة هذه استعيض عنها قوهم وارحم ضعفهم جبر كسرهم ونحو ذلك لكان نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.